بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن، المجلد الأول، الصفحة 24 و200. الوجه 70، أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في موضع آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهي أرفع مراتب الصديقين، واليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. الوجه 71، أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا للإيمان أو حكمه، فإن فارقه الإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه، وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم، فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الوجه 72، أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا. اعتبر هذا بالشاهد، فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم، والأستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد. فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة، والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه، وهو أفضل الأعمال، مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة، وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها، وفاضلها من مفضولها، وراجحها من مرجوحها، فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال، والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة، فهو يتحمل المشاقة وإن كان ما يعانيه مفضولا، ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل الأمة، ومعلوم أن فيه من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا موضع المثل المشهور: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. الوجه 73، أن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله أعلم. الوجه الرابع والسبعون: أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل، ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته، وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. قال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله أن العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به، المتبع حكمه المطاع أمره، ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية. الوجه الخامس والسبعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء. والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. أما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل، أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأن كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة. ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصريفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرف الله عنه لم يهتد هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب، فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف بالهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها، فذكر كونه فاطر السماوات والأرض، والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، ونظائر ذلك. وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيى به القلب، وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء، وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالمين. والهداية لها أربع مراتب، وهي مذكورة في القرآن. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قيام أمره. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. والهداية تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك. وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها. المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى. وقال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة، وهي هدى التوفيق والإلهام. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله لا يهتدي أبدا. وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء، وأما الثانية فشرط لا موجب، فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة، فإن تخلف الهدى عنها مستحيل. المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة، وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم، وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة، كان أحسن وأبلغ. وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لحاله، فقال تعالى:

فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه، فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص. يوضحه الوجه الحادي والثمانون، أن فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل. وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، من أكله قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، أو أنه لا يستلزم الهدى، فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم. فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان، وبقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وبقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قسم الناس قسمين: أحدهم العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، الثاني العمي، فدل على أنه لا واسطة بينهما. وبقوله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وبقوله: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وبقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدت عليهم. وكذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله تعالى: وأضله الله على علم، قال سعيد بن جبير: على علمه تعالى فيه. قال الزجاج: أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه. وختم على سمعه، أي طبع عليه فلم يسمع الهدى، وعلى قلبه فلم يعقل الهدى، وعلى بصره غشاوة فهو لا يبصر أسباب الهدى. وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم، ومنه قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلو كانوا علموا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم ماذا قال، ولما كان مطبوعا على قلوبهم. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذه شهادة من الله تعالى لأولي العلم بالإيمان به وبكلامه. وقال الله تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها. وقال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولو كان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون، والنص بخلافه. والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار، فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون، وتارة بأنهم لا يعقلون، وتارة بأنهم لا يشعرون، وتارة بأنهم لا يفقهون، وتارة بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وتارة بأنهم لا يبصرون. فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون، كقوله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الصحيح عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد، ولا يقال الحديث دل على من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق، ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه، لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله وصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال. وفي الترمذي وغيره من عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، فجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق. بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم، وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى سواه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، سواء كان جاهلا أو عالما، إن كان عالما فمن أجهل منه، وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله ثم يتوبون من قريب قال قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة. وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. والذنب محفوف بجهلين، جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع إلا بالعلم، فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه.